الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. درسنا هذه الليلة في كتاب أصول الإيمان، وقد أخذنا الحديث الأول من باب الإيمان بالقدر، والليلة سنشرع في الحديث الثاني. فقال شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي النجدي رحمه الله تعالى: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. قالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. متفق عليه. وهو كما قال رحمه الله أنه حديث متفق عليه، اتفق الشيخان البخاري ومسلم على إخراجه عن علي بن أبي طالب. وأما البخاري فقد ذكره في كتاب التفسير في عدة أبواب، في باب قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى، وقوله تعالى باب آخر: وصدق بالحسنى، إلى الآيات التي بعدها. وذكر رحمه الله حديث علي بن أبي طالب هذا. وهذا الحديث من الأحاديث التي استدل بها أهل السنة على إثبات القضاء والقدر، وأن ما من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة، لا يسلم أحد من هذا القضاء ومن هذا القدر. قد كتب مقعده من الجنة. wa kutiba aidan maq'aduhu minan nar kulluna nahnu al-mawjudun huna ana wa antum ma min ahadin minna illa wa qad kutiba maq'aduhu hal huwa min ahli al-jannah am min ahli an-nar أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة. كما أستعيذ به سبحانه من أن نكون جميعا من أهل النار. هذا الحديث قاله النبي عليه الصلاة والسلام وهو في المقبرة مع أصحابه. قال علي بن أبي طالب كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بقيع الغرقد. وبقيع الغرقد هو البقيع المعروف الآن مقبرة أهل المدينة، وهي كائنة بجانب الأيسر من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، بقيع الغرقد. كان النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فجلس وكان أصحابه جلوسا رضي الله عنهم حول النبي عليه الصلاة والسلام، وكان في يده صلى الله عليه وسلم عود ينكت به الأرض بيده، يعني يضرب هكذا الأرض وهو يتكلم عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. قالوا يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل معنى نتكل على كتابنا في هذا السؤال يعني ندع العمل ترك العمل ندع العمل بمعنى نترك العمل هذا كان سؤال الصحابة رضوان الله عليهم جميعا فما كان الجواب كان الجواب مختصرا ومقنعا فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له فيه دليل على أن أعمال العباد مخلوقة فيه دليل على أن أفعال العباد مخلوقة لأن التيسير للعمل لأمل الخير وكذا التيسير لأمل الشر من الله سبحانه وتعالى. قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له فيه أيضا تحريم ترك العمل اتكالا واعتمادا على القدر على ما كتب له في علم الله السابق فيه تحريم ترك العمل اعتمادا واتكالا على تقدير الله سبحانه. فلهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. من أجل ماذا خلق؟ فسر هذا القول بقوله عليه الصلاة والسلام: أما هنا للتفصيل، هنا للتفصيل، أما تفصيل لما تقدم قوله فكل ميسر لما خلق له، كيف هذا؟ قال: أما من كان من أهل السعادة وهو أهل الجنة فإن الجنة دار السعادة، فإن الجنة دار السعادة. فقول أما من كان من أهل السعادة أي من أهل الجنة فسييسر لعمل أهل السعادة، ييسر للإيمان، يسير عنده، ييسر للتوحيد، وييسر للطاعات وترك المعاصي، يسير عنده ترك الشرك وترك البدع وترك الحزبيات، يسير عنده، لا يصعب، لا يصعب عليه. لماذا؟ لأن الله يسر له ذلك، يسر له سبل الهدى، سبل الإيمان وسبل الحق. قال: وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة. المراد بأهل الشقاوة يعني أهل النار، فإن النار دار الشقاء، فإن النار دار الشقاء أو الشقاوة. فسهل له عمل المعاصي وصعب عليه الطاعات، سهل له الشرك وصعب عليه التوحيد، وهكذا يصعب عليه العمل بالعلم ويسهل له العمل بالتقليد والجهل واتباع الهوى. قال ثم قرأ، فأم أي الرسول قرأ هذه الآية. إذا علمتم حديثا يذكر مثل هذا اللفظ، أي ثم قرأ النبي كذا وكذا من الآية، فاعلم أنه من باب التفسير، تفسير الآية، تفسير الآية. نعم، ما تفسير قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى إلى آخر الآيات؟ الجواب: تفسيرها ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة. هذا تفسيره. نعم، بارك الله فيكم. لو جمع أحد من الطلاب القدماء والمدرسين على سبيل المشي في التدريس والدعوة وغير ذلك، ممكن أن يجمع مؤلفا مفيدا بإذن الله، مثل ما ذهب إليه شيخنا مقبل رحمه الله يكتب في كتاب بعنوان الصحيح المسند من أسباب النزول، والصحيح المسند في القدر يعني الأحاديث الصحيحة المسندة. وهذا أيضا مر بنا دروس كثيرة، لو واحد صبر على الكتابة يكتب ويكتب ويكتب لا يشعر 10 سنوات أو 15 سنة عنده كراسة كاملة، أو يكتب في أي آلة كانت. هذا مر بنا الآن وقد ذكرت لكم، نعم، وهذا كثير في أبواب كثيرة، نعم، مفيد بإذن الله تعالى. قال: ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى. قوله فأما من أعطى واتقى، ذكر بعض المفسرين ولم يذكر المفعول، فأما من أعطى مالا أو أعطى كذا وكذا يترك مبهم هكذا ليشمل الكثير، فيشمل الإعطاء في المال. فأما من أعطى مالا للفقراء والمساكين والمحتاجين أو للزكوات أو الوقف لبناء مسجد أو بناء فصل أو غير ذلك، هذا الإعطاء في المال. ويشمل أيضا الإعطاء بالفعل كالتعاون وإعطاء العلم والنصائح وغير ذلك، نعم، كما جاء في الحديث: ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. هذا من الصدقة، من الإعطاء. فقوله فأما من أعطى ولم يذكر المفعول به ليشمل أكثر من نوع، كمن أعطى مساعدة بدنية، رأى رجلا ضعيفا أو بحاجة إلى مساعدة يأتي إليه ويساعده ببدنه وجسده وقوته، فيشمل أيضا هذا الكلام. فأما من أعطى واتقى، التقى والمراد به قام بالتقوى، قام بالتقوى حيث أخلص أعماله لله عز وجل، يبتغي وجه الله تبارك وتعالى، واتقى ربه في جميع الأمور التي يجب عليه التقوى فيها. قال: وصدق بالحسنى. ذكر المفسرون معاني لكلمة الحسنى، من تلك المعاني أنها بمعنى الجنة، وصدق بالحسنى أي بالجنة، والمراد به بالآخرة. يشهد لهذا بقوله أو استشهد بقوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. للذين أحسنوا الحسنى يعني الجنة وزيادة، نعم. وقيل معناه لا إله إلا الله، وصدق بالحسنى أي وصدق بلا إله إلا الله وجميع لوازمها وموجباتها فآمن وصدق بالتوحيد وكفر بالشرك صدق وآمن بلا إله إلا الله وترك جميع نواقضها فلم يدعو غير الله ولم يستغف بغير الله ولا أيضا يعمل بأي نواقض هذه الكلمة كلمة التوحيد وعبر بعض العلماء في تفسير هذه الآية وصدق بالحسنى أي صدق بجميع الأمور الإيمانية والأقدية التي يجب على كل إنسان الإيمان بها والتصديق بها نعم فيؤمن بالله عز وجل في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وكذلك يؤمن بالقدر خيره وشره ويؤمن بالرسل ولم يفرق بين الرسل ويؤمن بالكتب المنزلة من عند الله أنها كلام الله غير مخلوقة وهكذا سائر الأمور الإيمانية هي المراد بالحسنى وصدق بالحسنى إذن من لم يؤمن إيمانا صحيحا بالحسنى فليس هو من أهل السعادة فليس هو ممن ييسر له عمل أهل السعادة قال فسنيسره لليسرى أي التيسير نيسره للتيسير التيسير لعمل أهل السعادة في هذا ذكر بعض العلماء دليل على أن الطاعة سبب للتوفيق للعمل الصالح أو الطاعة الأخرى بعدها فإن الإعطاء بجميع أنواعه وكذلك التقوى بجميع أنواعها وكذلك التصديق بجميع الأمور التي يجب التصديق بها سبب للخير وسبب للتيسير لعمل أهل السعادة انظروا إلى قوله فسنيسره قوله ف هنا حرف ف تدل على وجود العلاقة الوثيقة القوية بين هذا التيسير وبين الذي قبله من الإعطاء والتقوى والتصديق نعم هذا الحديث ذكره المؤلف هنا لا أدري هل في نسخة أخرى أكمل من هذا فإن وجدنا في صحيح البخاري وكذا مسلم رحمهما الله ذكر الآية التي بعدها وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى عسير عليه صعب عليه عمل الخير عسير عليه عمل أهل الجنة صعب عليه يتكاسل تجده متكاسلا في الطاعات متكاسلا في العبادات متكاسلا في أمر العقيدة وفي أمر الإيمان وفي أمر المنهج يتبع هواه وأما من بخل بخل بالمال لا يتصدق ولا ينفق ولا يعين الضعيف والفقير والمحتاج بماله بخل أيضا ولم يساعد إخوانه بقوته وجسده وعلمه بخيل نعم وكذب بالحسنى أي كذب بالجنة ولم يصدق بها تصديقا صحيحا آمن بالجنة وأنها موجودة لكنه قال إن الجنة تسع المسلم واليهودية والنصرانية وجميع الناس سيدخلون الجنة هذا لم يؤمن بالجنة هذا كافر بالجنة من قال إن الجنة جنة النعيم سيدخلها مسلم ويهودي ونصراني وغير ذلك من أنواع الملل والنحل فإنه كافر بالجنة فإنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن لا يدخل الجنة إلا مؤمن فقال عليه الصلاة والسلام لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا وأما الكفرة والمشركين فهم أهل النار وكذب بالحسنى بجميع أنواع التكذيب بجميع أنواع التكذيب لها أو فسرنا الحسنى بلا إله إلا الله وكذب بالحسنى إما تكذيبا لهذا القول أو لهذه الكلمة الطيبة لا إله إلا الله فأبى أن يقولها وكذب من بلغها أو قالها نفاقا وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون النفاق الأكبر النفاق الأكبر أو كذب لوازمها حيث من تركها وقع في نواقض الإيمان أو نواقض التوحيد قال لا إله إلا الله بل ربما قالها في اليوم مرات عديدة ولكنه أشرك بالله يدعو غير الله ويستعين بالجن أو بالسحرة أو بارك الله فيكم يستغيث بالأرواح وما إلى غير ذلك من أنواع الشرك، فإنه قد كذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فشتان بين الإعطاء والبخل، فشتان بين التصديق والتقوى، فشتان بين التقوى والاستغناء. وأما من بخل واستغنى، استغنى عن ربه لا يشعر أنه فقير إلى ربه، استغنى بماله واستغنى بقوته، يرى نفسه غنيا عن الله لسبب كثرة أتباعه ومؤيديه، استغنى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هكذا هذا الحديث ورد في البخاري ومسلم كاملا. نعم، أنا لا أدري هل وجد في نسخة عند أحدكم يذكر هذا الحديث كاملا، أو مثلا ولو بالإشارة مثلا ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى إلى قوله للعسرى. وجد عند أحدكم؟ من وجد عنده؟ نعم، حسب ما وقفت أنا لم أجد نسخة يذكر كاملة، ولكن هكذا وجدنا في صحيح البخاري ومسلم. وتقدم أيضا أن قلنا إنه لا يجوز لمؤمن أن يترك العمل اعتمادا على القدر، عجبا لأمر هؤلاء الذين تركوا العمل والطاعات اعتماد معتمدين على القدر. عندما قلنا له: لماذا لم تعمل، لماذا لم تعبد الله عز وجل؟ قال: خلاص، كل واحد منا قد كتب مقعده من الجنة أو من النار، فنعتمد على كتابنا ونترك العمل. لكنه عندما تكلم في أمر دنيوي يعمل ويسعى في أمر الدنيا. أليس الرزق من ذلك الذي قد كتب مقداره عند الله وتمت الكتابة وجفت الأقلام وجفت الصحف ورفع القلم؟ أليس كذلك؟ بلى. لماذا أنت تعمل في أمر الدنيا وتقول هذا من باب الأخذ بالأسباب؟ ولماذا لم تقل هذا في آخرتك وتعبد الله وتتعلم وتعمل بالتوحيد وتعمل بكتاب الله وسنة رسول الله؟ لماذا لم تقم بهذا؟ وهذا أيضا أسباب. فلهذا قال عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هذا الحديث فيه رد على الطائفتين الضالتين. الطائفة الأولى القدرية الذين ينفون القدر ولم يؤمنوا به، وهنا أثبت النبي عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. فيه رد عليهم في هذا، وأن الله لم يكتب ذلك، وأن الله لم يعلم ذلك. نعم. ورد على القدرية أيضا من جهة أنهم ينكرون خلق أفعال العباد. القدرية لم يؤمنوا بأن الله خلق أفعال العباد، لم يؤمنوا بذلك. ففي هذا الحديث دليل على ذلك، أن العمل والتيسير له من الله عز وجل. وهذا الحديث أيضا رد على الجبرية الذين بارك الله فيكم يؤمنون أو يعتقدون أن العباد مجبورة على ما كتب له أو عليه في اللوح المحفوظ، أن العباد مجبورون على ما كتب له أو عليه في اللوح المحفوظ. من أين أخذ هذا الرد عليهم؟ من قوله: اعملوا. نعم، اعملوا، فنسب العمل إلى العباد، نسب العمل إلى العباد، بينما الجبرية نسبوا العمل إلى الله مطلقا ولم يجعلوا لعباد الله اختيارا ولا مشيئة. فهذا الحديث حديث عظيم لأهل السنة والجماعة، وفيه رد بل ردود على أهل البدع من القدرية وكذا المعتزلة والجبرية من جهة أخرى. نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.